لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نواصل حديثنا حول مسألة النفخ في الصور. وحديثنا اليوم عن الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور، يعني الذين استثناهم الله تعالى عند النفخ في الصور من الصعق. فالله تعالى قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن أو من هم الذين أو من الذين استثناهم الله عز وجل من الصعق، كما قال تعالى: إلا من شاء الله. لكن قبل أن نتناول هذه المسألة لابد أن نرجع إلى المسألة التي انتهينا بالكلام عندها في المرة السابقة وقد أشرنا إليها دون أن نفصلها، وهي مسألة كم مرة ينفخ في الصور، كم مرة ينفخ الصور. هذه المسألة عنوان لها بالمبحث الخامس: كم مرة ينفخ الصور. هذه المسألة بالجملة يعني فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال أن النفخ يكون مرتين، ومنهم من قال أن النفخ يكون ثلاث مرات، ومنهم من قال أن النفخ يكون 4 مرات. القول الواضح في الحقيقة في هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أنها أن النفخ يكون نفختين، أن النفخ يكون نفختين. أما تفصيل ذلك، قال: الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالرادفة والنفخة الثانية بالرادفة، في قوله تعالى في سورة النازعات، قال تعالى: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة وصرح بالنفخ بالصور في الثانية، قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يبقى المشار إليه هنا نفختين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، وهذه نفخة الصعق، وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، كما ذكرنا من قبل هذا من هول النفخة، وأنها نفخة هائلة تصعق الناس حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أصلا من هول هذه النفخة، حتى يوصي مثلا يقول افعلوا كذا أو نحو ذلك. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أجداث الأرض، المقابر، خرجوا من هذه الأجداث إلى ربهم ينسلون. فهاتان نفختان. قال: وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. هذا صريحة، ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، الراوي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أقطع بشيء في ذلك. لكن الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين، يعني هما نفختان، نفخة صعق ونفخة بعث. نعم. قالوا: في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، كما أيضا فسرنا كلام العلماء في ذلك المرة السابقة. قال فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يبقى دي أول نفخة، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، قال نعمان الشاك يعني أحد الرواة، قال فتنبت منه أجساد الناس أي من هذا المطر، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن هما نفختان. قال وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، يعني هذا من كلام ابن مسعود، قال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا ما شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. يعني هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان مستقرا عندهم أن النفخ يكون مرتين. قال وروى أوس ابن أوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة، فيه الصعقة وفيه النفخة، المقصود بالصعقة اللي هي النفخة الأولى وهي نفخة الصعق والموت والفزع، والمقصود بالنفخة وهي نفخة الإحياء والبعث. نعم. قال وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من أهل العلم منهم القرطبي وابن حجر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، ده القول الثاني، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن النفخ في الصور ثلاث مرات، الأولى فزع يفزع الناس منها لكن لا يموتون، النفخة الثانية نفخة الصعق يعني يموت الناس على إثرها، نفخة الثالثة نفخة البعث والإحياء. قال وممن ذهب هذا المذهب ابن العربي المالكي يعني المشهور، وابن تيمية وابن كثير والسفاريني. قال وحجت من ذهب هذا المذهب أن الله ذكر نفخة الفزع، يعني حجة أصحاب هذا القول أن الله ذكر نفخة الفزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طب فين هنا الدليل على الثلاث نفخات ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى الآن بعدها، يعني هم بيعتبروا كده دول ثلاث نفخات. قال كما احتجوا ببعض الآيات الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث كحديث الصور وهو حديث طويل أخرجه الطبري وفيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. هذا الحديث حديث ضعيف يعني من حيث الاستدلال به في مواجهة الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، يعني لا ينهض لي يعني مواجهتها. وحديث الصور ده حديث طويل ولكن اشتمل طبعا على معاني صحيحة، حديث الصور هذا حديث ضعيف السند هو حديث طويل لكنه اشتمل على معاني صحيحة مع ضعف سنده لكن فيه معاني كثيرة صحيحة. طيب ما الجواب على حجة يعني ها أصحاب هذا القول لأنهم ثلاث نفخات؟ قال أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه نفخة ثالثة، يعني بيقول الشيخ أنه الآية مش صريحة في أن دول ثلاث نفخات ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هم قسموا لي اثنين. قال إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، يعني قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع دول نفخة واحدة، يعني فزعوا على أثر هذه النفخ أو على أثر هذه النفخ. نعم. قال فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم. يقول ابن حجر رحمه الله ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصل معا من النفخة الأولى. وجاء في تذكرة القرطبي ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمين لها، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، يعني بيرد الحافظ ابن حجر على أصحاب هذا القول اللي بيقولوا أنها ثلاث نفخات. أما حديث الصور قال فهو حديث ضعيف مضطرب، أي مضطرب السند، يعني كما يقول الحجة في علم الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونقل تضعيفه عن البيهقي أو نقل تضعيفه عن البيهقي. قال وذهب ابن حزم، هذا ده القول الثالث بقى اللي هم هيقولوا أن النفخات أربعة، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن نفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. ابن الحزم قسم النفخات إلى أربعة بهذا الاعتبار. قال ابن حجر بعد أن حكم قالة ابن حزم هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، نعم بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله. توجيه رائع جدا من ابن حجر، إنه فهم ابن حزم إن هم أربع نفخات لا، لكن هم نفختين والنفختين فيهم آي نعم حالين لكن هي كل واحدة نفخة بيظهر منها الحالين دول. الأول أن يموت فيها كل من كان حيا، يعني الناس الأحياء اللي في الأرض يومئذ يموتون، طب والأموات أصلا اللي كانوا ميتين يعني قبل كده، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، يعني هذا الغشيان مش بتاع الأموات، الأموات كده كده ميتين، طيب هذا الغشيان يحدث لمن استثناهم الله، مش هيموتوا، هو عايز يقول يعني إن إلا ما شاء الله دول اللي هم هيحصل لهم غشيان فقط مش هيموتوا، يعني زي سيدنا موسى مثلا كده، سيدنا موسى عليه السلام يعني هو كأنه في التفسير ده يعني إن سيدنا موسى عليه السلام مش هيصعق صعق موت، لكن يغشى عليه فقط. نعم. والثانية قال يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم. يعني خلاصة الكلام أن الراجح في هذه الأقوال هو الأول وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، هو أن النفخ في الصور يكون مرتين، ويحمل قول من قال ثلاثة وأربعة على أنهم قسموا النفخة الواحدة من النفختين إلى صور مختلفة ولذلك عدوها مرات، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنها نفختين وهذا ظاهر، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ثم ننتقل إلى المسألة الأصل معنا اليوم وهي الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور. الله سبحانه وتعالى أخبر قال ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال إلا من شاء الله، وهذا يدل على أن هناك بعض الأحياء يستثنيهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، أو بعض المخلوقات يستثنيها الله سبحانه وتعالى من ذلك. فهذه المخلوقات اختلف العلماء فيها، بعضهم ذهب إلى شيء وبعضهم ذهب إلى شيء آخر. قال: وقد اختلف العلماء في تعيين الذي عناهم الحق بالاستثناء في قوله إلا من شاء الله. واحد، قال: فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة، يعني المقصودون بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله الملائكة، على قول ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني الملائكة مستثنون من هذا الصعق، وأنهم لا يموتون مع الذين يموتون بهذا الصعق. قال: لأن الملائكة في اعتقاده، يعني في اعتقاد ابن حزم، أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا. يعني ابن حزم له تأويل مختلف، إن الملائكة أرواح ليست لها أرواح فعليه لا يموتون أصلا، وده مخالف في الحقيقة للأدلة على أن كل المخلوقات يعني يكون عليها الموت كما سيأتي. قال: وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يسلم لها، فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مقهورون مربوبون خلقهم الله، وهو قادم على إماتتهم وإحيائهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي. إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، يبقى إذا الملائكة بيغشى عليهم هم بيتأثروا من هذا. قال: وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا، أو بيصبهم الصعق. نعم. قال: فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت. والحقيقة أنه حديث الصور فيه تصريح بموت المخلوقات كلها، لكنه حديث ضعيف السند، لأنه فيه ما يذكر في الحديث هذا يعني أن الله عز وجل يأمر بموت كذا، ثم يقول لملك الموت: من بقي؟ فيقول: يا ربي بقيت أنت الواحد الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا وكذا وكذا وكذا، ويعد، فيقول الله عز وجل: ليموت كذا، ثم يقول نفس الكلام: ليموت كذا ليموت كذا، في حديث الصور هذا. لكن الحديث مختلف مضطرب السند. لكن هناك حديث صحيح فيه، أنا مش هذكره بروايته وطوله، فيه أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بعد فناء المخلوقات ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ ونحو ذلك. فلا يجيبه أحد، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار، أو كما جاء في الحديث. فخلاصة يعني القول أن القول بأن الملائكة لا يموتون هذا فيه نظر شديد، بل المخلوقات كلها خاضعة للموت، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وكانت عدما قبل يعني ذلك، فهي خاضعة أيضا لأن تموت. وعليه فقول ابن حزم بأن الملائكة لا تموت فيه نظر، لكن قولهم أن ممن استثناهم الله تعالى الملائكة وارد ومحتمل، أنه فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وارد أنهم يبقوا الملائكة وغيرهم طبعا كما سيأتي. وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وأضاف إليه بعض أهل العلم حملة العرش. يبقى ده مذهب، قالوا لا مش كل الملائكة، ده اللي مش اللي هيستثنوا عظماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وبعضهم أضاف حملة العرش. قال: وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها، وأهل العلم بالحديث لا يصححون مثلها. الأحاديث يعني اللي استدلوا بها أحاديث ضعيفة لا يحتجوا بها. مذهب ثالث، قال: وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان. يعني مذهب ثالث إنه اللي في الجنة آسف المستثنون هم الحور العين في الجنة والولدان ونحو ذلك. والحقيقة يلزم من ذلك الجنة نفسها، يعني إنه يبقى هنا القول ده معناه أن الجنة، ويلزم من ذلك النار في الحقيقة، الجنة والنار وما فيهما، الجنة والنار وما فيهما. قال وأضاف إليهم أبو إسحاق ابن شاقل من الحنابلة والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار وما فيها من الحياة والعقار. إنه يبقى جملة هذا القول إنه ممن استثنى الله سبحانه وتعالى الجنة والنار وما فيهما. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. يبقى قالوا إنه الجنة والنار وما فيهما، وده وارد طبعا. يبقى عندنا الملائكة وعندنا الجنة والنار، هذه دول جملة الأقوال الثلاثة السابقة. قول رابع قال وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. ده مذهب، يعني قال أصحابه إنه إلا من شاء الله يعني الأموات، يعني معناه ماذا؟ كل حي هيصعق، كل حي هيصعق إلا الأموات، لأنه أصلا يعني كأنه بيقول يعني ما في فائدة أصلا من صعقهم، هم أموات أصلا. يبقى إذن هم المقصودون بقوله تعالى إلا من شاء الله. قال وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت، على تفسير الصعق إن هو الموت. يعني إيه؟ إن بعض العلماء يقولون الصعق يقصد منه الموت، وبعضهم يقول الصعق يقصد منه الغشي اللي هي درجة أقل من الموت بشوية. قال فإن الإنسان يموت مرة واحدة. بالفعل الناس الميتين أصلا لما القيامة تقوم وينفخ في الصور هم مش هيموتوا موتة تانية، لأن الإنسان يموت مرة واحدة. قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يبقى الإنسان ما بيموتش أكثر من موت، فهو متح خلاص في الدنيا. يبقى بيقولوا من الصعق ده يبقى هم الميت الأموات مش هيبقى مش داخلين فيه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هم مش داخلين في ذلك لأنهم أصلا ماتوا خلاص. قال وقد عقد ابن القيم في كتابه الروح فصلا في بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور. يعني لما بينفخ في الصور بيتكلم ابن القيم يعني إنه هل الأجساد والأرواح بتموت ولا مجرد إنه مفارقة الأرواح للأجساد هو ذا الموت. قال والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد، هو ذا الموت للأرواح، إنها تفارق الأجساد اسمه موت، وإلا الروح ما بتموتش فعلا، الروح في حياة دائمة، بحيث أن الإنسان إذا مات في الدنيا الروح ما بتموتش أصلا، الروح بتظل في حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم. قال وخروجها منه، ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها، لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ معذبة أو منعمة، ولذلك هو ده القول الصحيح أن الأرواح لا تفنى، الأرواح وإن فنيت الأجساد لكن الأرواح لا تفنى، فالأرواح إما منعمة وإما معذبة. وكما تقدم قبل ذلك إنها ممكن تكون منعمة على انفرادها أو معذبة، وممكن تكون منعمة أو معذبة يعني التحاقها بالجسد ونحو ذلك. نعم. قال أما إذا فسرنا الصعق بالغشي، يبقى الأول على إنه الصعق يقصد به الموت. قال أما إذا فسرنا الصعق بالغشي فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون داخلة في من استثنى الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق، كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه، قال تعالى وخر موسى صعيقا. بيقول يعني الأرواح إن الأصحاق تصعق بهذا المعنى، ولا تكون داخلة في من استثنى الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق، يعني هو لا يزال حيا، لا يزال حيا، وهو في هذا الصعق لم يمت، كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه. سيدنا موسى عليه السلام خر صعقة وما ماتش. فبيقول إن هو الصعق لو بمعنى الغشي يبقى معناه مش الموت. فالصعق من في السماوات ومن في الأرض، لو الصعق بمعنى الغشي يبقى مش الأموات فقط، إنما هناك بعض الكائنات الأخرى يصيبها الغشي فقط مش يصيبها الموت. نعم. يقول وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص، ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إن أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فقال إني أسف، قال إني أي النبي صلى الله عليه وسلم أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. الحقيقة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جعل بعض أهل العلم يأخذ موقف مختلف عن كل اللي تقدم ده، وهو التوقف. قال فلا أدري أكان أكذلك كان أم بعد النفخة. وعليه قال ورواه في موضع ثالث بلفظ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلم عليه بيقول أنا مش عارف هل ده الفضل لموسى إنه هو يعني أفاق قبلي، ولا هو لأجل أنه صعق في يوم الطور فاكتفي بهذه الصعقة. وعليه يبقى بهذا المعنى الصعق عند من يقول بذلك معنى الغشي، عندهم معنى الغشي وليس الموت. قالوا هذا الحديث صريح في أن الموت يصعقون، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. أين وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات، وأضاف إليهم آخرون من الأنبياء. أنا هختصر لأن الوقت يعني خلاص قارب الانتهاء، فهختصر هذا القول أن ملخصه أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الذي يصعق صعق الغشي هم الشهداء، وبعضهم أضاف الأنبياء، يبقى الشهداء والأنبياء. وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون ولا يكونون داخلين في الاستثناء. يعني معنى كده أن الأنبياء والشهداء يصعقون صعق غشي، صعق غشي، يبقى إذن هم مش مستثنين ولا حاجة. نعم. يقول وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله. هذا ده قول يعتبر، الأنبياء والشهداء هم المقصودون بقوله إلا من شاء الله. يبقى عندنا الجنة وعندنا الملائكة وعندنا النار وعندنا الأنبياء وعندنا الشهداء، هذه أقوال كلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله، لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد، وده مذهب الذين توقفوا في هذه المسألة. قال القرطبي صاحب التذكرة قال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل. بالفعل لم يرد خبر صحيح قاطع في هذه المسألة، وكل الأقوال محتملة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الاستثناء يعني إلا من شاء الله فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله. ما نقدرش نقول إلا ما شاء الله يعني خلاص كده ده كذا وكذا ونجزم بذلك. قال: فإن الله أطلق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء فيما استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم. هذا يعني كلام ابن تيمية رحمه الله، ملخصه المذهب الذي يقول بأننا لا نقطع بشيء، يحتمل الجنة ويحتمل النار ويحتمل الملائكة، كل ذلك يحتمل، لكن القطع بشيء لا نقطع بشيء. يقول: ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أبى أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت أو الولدان والحور العين في الجنة أو موسى، ثم بين سر إنكاره لهذا فقال: أما الأول فإن حملة العرش ليسوا من سكان السماوات ولا الأرض. شوف القرطبي رحمه الله في نقله عن الحليمي بيقول إن لا لا لا لا، ده الملائكة والعرش، وآسف الملائكة والولدان وكذا، دول أصلا مش الملائكة، آسف والجنة ونحو ذلك مش سكان السماوات والأرض. وربنا بيقول: فصائق من في السماوات والأرض. الغرض المقصود في الحقيقة إنه العلماء لهم يعني نقاش في هذا أوسع مما ذكرنا، لكن خلاصة هذه المسألة، لأن الوقت ضاق بنا، خلاصة هذه المسألة أن القطع بشيء في من استثناهم الله سبحانه وتعالى في ذلك من قوله تعالى إلا من شاء الله يصعب. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل قاطع صريح في ذلك، لكن هناك احتمالات. نعم، مثل من قال الملائكة، مثل من قال الجنة، مثل من قال النار، مثل من قال الشهداء الأنبياء العرش كذا نحو ذلك، كل هذه احتمالات واردة ومقبولة، لكن القطع هذا فيه نظر، ولذلك يعني التوقف في القطع هو الأولى والله أعلم. فيقال إن الله استثنى بعض المخلوقات ويحتمل أن تكون كذا وكذا وكذا كما تقدم، أما الجزم بشيء والقطع بشيء هذا فيه نظر والله أعلم. نقف على الكلام في المرة القادمة إن شاء الله عن قضية البعث والنشور وما تعلق بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.